يجب استعمال الرباط الضاغط ألف في حالة النزيف الدموي الغزير، ب فورا في حالة النزيف الدموي، جيم عند عدم وجود شخص يتكفل بالإبلاغ. أعيد، يجب استعمال الرباط الضاغط ألف في حالة النزيف الدموي الغزير، ب فورا في حالة النزيف الدموي، جيم عند عدم وجود شخص يتكفل بالإبلاغ.